بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: باب ذكر استحباب إفشاء السلام وإظهار البشر والتبسم. قال أنبأنا محمد بن صالح الطبري قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا ورقاء عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم بالسلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا الباب في الحث على إفشاء السلام وإظهار البشر والتبسم. والسلام هو تحية أهل الإيمان وداعي الإخاء والمحبة بين أهل الإسلام، وهو تحية المؤمنين يوم القيامة في جنات النعيم، تحيتهم فيها سلام، وهي التحية التي تتلقاهم بها ملائكة الرحمن جل وعلا عند دخولهم الجنان: سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهي تحية آدم وذريته، وهي تحية مباركة طيبة: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، هكذا وصفها الله. فهي تحية مباركة طيبة، مباركة أي عظيمة البركة، وطيبة من الطيب. وفي ذلك عظم شأن هذه التحية وعظم مكانتها وتعدد آثارها المباركة وفوائدها العظيمة على أمة الإسلام. ولهذا يحب أو يستحب إفشاء السلام كما قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام إنما يكون بشيوعه بين أمة الإسلام في كل مرة يلتقون فيها جماعات أو أفراد، يلقى بعضهم بعضا بهذه التحية المباركة، تحية الإسلام. ومن نعمة الله عز وجل على أمة الإسلام في هذه التحية المباركة أن فيها هذا الاسم العظيم من أسماء الله السلام، هو اسم من أسماء الله الحسنى دال على التنزيه، فهو من أسماء التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، وتنزيه تبارك وتعالى عن أن يماثله أحد من خلقه في شيء من صفاته. فهو جل وعلا السلام في ذاته، والسلام في أسمائه وصفاته، والسلام في أفعاله تبارك وتعالى، فكل ذلك سالم لا نقص فيه ولا عيب. وأسماء الله كلها حسنى، وصفاته كلها كاملة عليا، له تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه. فهذا السلام فيه إفشاء هذا الاسم كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف. ويستحب مع إفشاء السلام إظهار البشر والتبسم بأن يكون إلقاء السلام مصحوبا بطلاقة الوجه وجمال المحيى والابتسامة المشرقة الطيبة، لا أن يلقاه بوجه عابس أو بجبين مقطب، وإنما يلقاه بالبشر والابتسامة والوجه الطليق ملقيا هذه التحية المباركة، تحية الإسلام. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله. إن السلام اسم من أسماء الله، وهذا الاسم ثابت في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبل الأخيرة من سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فهو اسم ثابت لله جل وعلا، وهو من الأسماء الدالة على التنزيه كما تقدم، لأن أسماء الله تبارك وتعالى باعتبار دلالاتها أنواع، ومن هذه الأنواع أسماء دالة على التنزيه مثل السلام والقدوس والسبوح ونحو هذه الأسماء، كلها أسماء تنزيه وتقديس لله تبارك وتعالى. قال: وضعه الله في الأرض. وضعه الله في الأرض، أي جعل الله سبحانه وتعالى هذا الاسم بين الناس، جعله بين الناس يفشونه بينهم كل مرة يلتقون فيها، جعله بين أمة الإسلام يفشونه بينهم كل مرة يلتقون فيها. وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. فأفشوه بينكم، أي أفشوا هذا الاسم بينكم، بحيث كل مرة يلقى المسلم أخاه يلقي هذا السلام الذي فيه هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. قال: فإن الرجل المسلم إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيرهم إياهم بالسلام. وهذا فيه فضل من يبدأ غيره بالسلام، لأن له عليه فضل درجة، لأنه بدأ بهذا التذكير المبارك بالسلام، فله على من ألقى عليه السلام فردا أو جماعة له عليهم فضل درجة بهذا التذكير. فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. رد عليهم من هو خير منهم وأطيب، أي الملائكة، ملائكة الرحمن ترد عليه السلام، فهو على خير ومثوبة وأجر في كل أحواله، سواء رد عليه السلام ممن ألقاه عليهم أو لم يرد. والشاهد من هذا الحديث فضل إفشاء السلام، فضل إفشاء السلام وما يترتب على إفشائه من أجر عظيم وثواب جزيل. قال رحمه الله: قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يلزم إفشاء السلام على العام، لأن من سلم على عشرة كان له عتق رقبة، والسلام مما يذهب إفشاؤه بالمكتن من الشهناء وما في الخلد من البغداء ويقطع الهجران ويصافي الإخوان. والبادئ بالسلام بين حسنتين: إهداهما تفضيل الله عز وجل إياه على المسلم عليهم بفضل درجة لتذكيره إياهم بالسلام. الثانية وبين رد الملائكة عليه عند غفلتهم من الرد. عند غفلتهم من الرد. انظرها جيدا. عن الرد. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يلزم إفشاء السلام على العام. المراد بقوله على العام أي على عموم المسلمين، من يعرف منهم ومن لا يعرف، ولا يقصر السلام على المعرفة، وإنما يلقى على عموم المسلمين من عرفه منهم ومن لم يعرفه. قال: لأن من سلم على عشرة كان له عتق رقبة. من سلم على عشرة كان له عتق رقبة. وهذا الفضل في السلام على عشرة لم أقف على دليل خاص يدل على ذلك. قال: والسلام مما يذهب إفشاؤه بالمكتن من الشحناء. مما يذهب إفشاؤه بالمكتن من الشحناء، أي أن إفشاء السلام يذهب الشحناء ويطفئ جمرتها في القلوب، ويطفئ لهيب البغضاء في القلوب، لأن السلام يترتب عليه السلامة، كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفشوا السلام تسلموا. ومما يسلم منه بالسلام الشحناء التي تكون في القلوب. والسلام دعوة مباركة، دعوة للمسلم عليه بالسلامة والرحمة والبركة، فهي دعوة مباركة من ثمارها وآثارها العظيمة أنها تذهب الشحناء وتحقق السلامة بين المسلمين. قال: يذهب إفشاؤه بالمكتن من الشحناء وما في الخلد من البغضاء. وما في الخلد أي خلد الإنسان وهو قلبه وضميره، وما في الخلد من البغضاء، ويقطع الهجران ويصافي الإخوان. هذا تعداد منه رحمه الله لبعض فوائد السلام. ثم نبه على الفائدة التي مرت معنا في الحديث، أن البادئ بالسلام بين حسنتين: حسنة أن يفضل من ألقى عليهم السلام بدرجة إنهم ردوا عليه، وإن لم يردوا عليه يفوز بحسنة رد الملائكة عليه. نعم. قال: ولقد أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا شعيب بن واقد قال حدثنا جرير قال قال الزبيد اليمامي اليامي: إن أجود الناس من أعطى مالا لا يريد جزاءه، وإن أحسن الناس عفوا من عفا بعد قدره، وإن أفضل الناس من وصل من قطعه، وإن أبخل الناس من بخل بالسلام. هذه كلمات جميلة. قال زبيد اليامي: إن أجود الناس من أعطى مالا لا يريد جزاءه، أي من الناس، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأجود الناس من يعطي العطاء لا يريد من الناس مقابلا عليه، لا ثناء ولا غيره، وإنما يريد على ذلك الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. وأحسن الناس عفوا من عفا بعد قدرة. من عفا بعد قدرة، لأن من عفا عن عجز قد يكون عفوه لأنه عاجز، قد يكون عفوه لأنه عاجز عن أن ينتقم أو أن يأخذ حقه فيعفو لعجزه. فأكمل ما يكون العفو عندما يكون عن قدرة. وأفضل الناس من وصل من قطعه. وأفضل الناس، وفي الحديث ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعه قرابته وصلهم، فهذا أفضل ما يكون في باب الوصل، وصل الإنسان لمن قطعه من قرابته. وأبخل الناس من بخل بالسلام، لأن السلام عوائده عظيمة وثوابه جزيل ولا يكلف الإنسان شيئا، فبخله فيه من أشد البخل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر العبسي قال حدثنا عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنفاق من الإقطار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم. هذا الأثر عن عمار رضي الله عنه فيه أن الإيمان شعب، وذكر ثلاثا من شعبه: الإنفاق من الإقتار يعني قلة ذات اليد، والإنصاف من نفسك، إنصافك الآخرين من نفسك، وبذل السلام للعالم، وهذا هو موضع الشاهد. فهذه الخصال الثلاثة كلها من خصال الإيمان وشعبه. وقوله رضي الله عنه من جمعهن جمع الإيمان فيه التنبيه لأن الإيمان يزيد بزيادة شعبه، كما أنه ينقص بنقص شعبه، كما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. نعم. قال رحمه الله قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على المسلم إذا لقي أخاه المسلم أن يسلم عليه متبسما إليه، فإن من فعل ذلك تحات عنهما خطاياهما كما تحات ورق الشجر في الشتاء إذا يبس، وقد استحق المحبة من الناس من أعطاهم بشر وجهه. نعم، يعني هذا فيه فضل أن يلقى المسلم أخاه بالسلام متبسما، وأيضا في المصافحة، لأن ما أشار إليه من تحات الخطايا ورد في التقاء المؤمنين، وإذا التقى المؤمنان وتصافحا ورد في ذلك حديث، وأنه تحات الذنوب كتحات ورق الشجر. نعم. قال: ولقد أخبرني محمد بن المهاجر المعدل قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام العنبري قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن حماد عن شعير بن خمس قال: قيل له: ما أبا الشك؟ قال: إنه يقوم علي برخيص. هذه كلمة جميلة لسعير بن الخمس: قيل ما أبا الشك، يعني دائما نراك بشوش، كل ما رأيناك وأنت بشوش، لم نرك يوما معبسا أو مقطبا أو دائما بشوش، ما أبشك، يعني ما أكثر ما نراك وجهك بشوش. فقال: إنه يقوم علي برخص. إنه يقوم علي برخص، ما يكلفني مال، رخيص، ما أحتاج أدفع أموال ولا أشتري ولا، إنه يقوم علي برخص. هذا كلام جميل جدا، يعني لا يكلفني شيئا. ومر معنا أبخل الناس من بخل بالسلام، السلام لا يكلف شيئا إلا كلمة يقولها المرء بلسانه، والبشاشة أيضا لا تكلف لأنها طلاقة في الوجه، والبر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. فيقول: لا، إنه يقوم علي برخص، أي لا يكلفني شيئا. وهذا الذي لا يكلف الإنسان شيئا، تجد الكثير منا بخيلا به، تجد الكثير منا بخيلا به مع أنه لا يكلفه أي شيء. نعم. قال: وأنشدني الأبرش أخو البشر محبوب على حسن بشره، ولن يعدم البغداء من كان عابسا، ويسرع بخل المرء في هتك عرضه، ولم أر مثل الجود للمرء حارسا. أخو البشر أي صاحب البشر، من يلقى الناس دائما بوجه طليق وذي بشر فإنه محبوب على حسن بشره، محبوب أي تحبه القلوب، قلوب الناس وتميل إليه. أما العابس وضد من وجهه وجه بشر، العابس لن يعدم البغضاء، أي أن عبوسه يكسبه البغضاء من الناس. قال ويسرع بخل المرء في هتك عرضه، البخل من أسباب هتك عرض الإنسان، لأن الناس سيذمونه على بخله، فبخله فيه هتك لعرضه. ولم أرى مثل الجود للمرء حارسا لعرض الإنسان ومكانته وفضيلته، لم أرى مثل الجود، يقول للعرض حارسا، نعم، أو للمرء حارسا، نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء، لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغدة، وفيه تحسين من الباغي ومنجاة من السائي، ومن بشل الناس وجها لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما يملك. هذا كلام جميل من أبي حاتم رحمه الله في الثناء على البشاشة وآثارها العظيمة، وقوله البشاشة إدام العلماء لأنه جمال يزين به الطعام الذي يقدمه العالم يقدم للناس طعاما شهيا، وهو طعام القلوب، العلم النافع الذي ينفع الناس ويفيدهم. وهذه البشاشة لما تكون مع العلم تكون مثل الإدام، كما أن الإدام يجمل الطعام ويحسن من مذاقه وطعمه، فإن البشاشة أيضا لها أثرها ووقعها في إلقاء العلم وإفادة المتعلمين. وسجية الحكمة أي أهل الحكمة، من سجاياهم أي خصالهم البشر. ثم عدد شيئا من فوائده، قال لأن البشر يطفئ نار المعاداة ويحرق هيجان المباغضة، إذا كان ثمة مباغضة أو عداء فإن اللقاء بالبشر يطفئ هذه العداوة. ومن جاتهم من الساعي بالشر، والله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو أن شخصا مثلا في موقف ما اشتد عليك في أمر أنت مخطئ فيه أو لم تخطئ، وكثيرا ما يحصل ذلك في خاصة في زحمة الناس في الأعمال وغيرها، فإذا ابتسمت له ولقيت بوجه بشوش قلت المعذرة وسامحني أنا الغلطان، حتى لو لم تكن أنت الغلطان، انتهى كل شيء وطفأت جمرة الغضب التي بدأت تتقد فيه، ففائدته لا حد لها، وهو لا يكلف شيئا، مثل ما تقدم قال إنما يقوم علي برخص. قال ومن بشل الناس وجها لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما يملك، بل إن وقع البشاشة أحيانا في بعض المواقع أكثر من وقع دفع المال في أثرها على النفوس وراحتها للصدور. نعم. قال أخبرنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا إبراهيم بن محمد العبادي قال حدثنا سويد عن علي بن مشهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرت أنه مكتوب في الحكمة: يا بني ليكن وجهك بسطا، ولتكن كلمتك طيبة، تكن أحب إلى الناس من أن تعطيهم العطاء. نعم، هذا الأثر يعني ساقه شاهدا لما سبق أن من بشّى للناس وجها لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما يملك، أي أعظم وأحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء أي المالي. نعم. قال: وأنشدني الخلادي قال أنشدنا أحمد بن بكر بن خالد اليزيدي لسعيد بن عبيد الطائي: إلق بالبشر من لقيت من الناس جميعا ولاقهم بالطلاقة، تجني منهم جنا ثمار فخذها طيبا طعمه لذيذ المذاقة. نعم، يعني هذان البيتان فيهما فضل لقاء الناس بالبشر والطلاقة أي طلاقة الوجه، وأن ذلك يترتب عليه أنه يجني ثمار عظيمة يأخذها طيبة طعمها طيب طعمها ولذيذ مذاقها. نعم. قال: أخبرنا محمد بن صالح الطبري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا حكام بن سلم عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي قال: يعجبني من القراء كل طلق وكل سهل طلق مضهاك، فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس يمن عليك بعمله، فلا أكثر الله في القراء ضرب هذا. هذا يذكر في هذا الأثر أنه قال: يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحك، والمراد مضحك أي مبتسم، مضحك أي مبتسم يلقى إخوانه بالابتسامة، سهل طلق أي طلق الوجه، يلقى بطلاقة الوجه مضحك أي مبتسم. فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس، وإضافة إلى عبوسه يمن عليك بعمله: أنا الذي قلت لك كذا وأنا الذي صنعت لك كذا إلى آخره، يمن عليك بعمله. قال: فلا كثر الله في القراء ضرب هذا، أي من كان على شاكلة هذا. نعم. قال: أخبرنا محمد بن أبي علي الخلادي قال أخبرني محمد بن موسى السمري أن حماد بن إسحاق أنشدهم: فتن مثل صفو الماء ماء أما لقاؤه فبشر وأما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا يجب على العاقل إذا رزق السلوك في ميدان طاعة من الطاعات، وإذا رأى من قصر في سلوك قصده، أن يعبس عليه بعمله وجهه، بل يظهر البشر والبشاشة له، فلعله في سابق علم الله أن يرجع إلى صحة الأوبة إلى قصده، ما يجب عليه من الحمد لله والشكر له على ما وفقه لخدمته. هذا تنبيه مهم، يعني يقول أن الملاقاة بالبشر والبشاشة ليست فقط لمن تحب ومن يصافونك الوداد ومن يعاملونك المعاملة الجيدة، بل من كان في سلوكه معك تقصير، من كان من الناس في سلوكه معك شيء من التقصير أيضا إلقه بالبشر. لماذا؟ يقول: إذا رأى من قصر في سلوك قصده ليس له أن يعبس عليه بوجهه، بل يظهر البشاشة. لماذا؟ قال: فلعله في سابق علم الله أن يرجع إلى صحة الأوبة، يعني ليس من الشرط أن هذا المقصر يستمر تقصيره، بل ربما بشاشتك تكون معونة له على ماذا؟ على الرجوع عن الخطأ وعدم الاستمرار في التقصير. وهذا تنبيه في غاية الأهمية، لأن البشاشة كما أنها تكون بين الأودة والأصفياء أيضا تكون مع من هو مقصر معك، وبشاشتك له تعتبر معونة منك له على التخلص من أخلاقه السيئة وصفاته المذمومة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن أبي علي الخلادي قال أخبرني محمد بن موسى السمري أن حماد بن إسحاق أنشدهم: فتن مثل صفو الماء أما لقاؤه فبشر، وأما وعده فجميل، يسرك مفترا ويشرق وجهه وإذا ائتل مذموم الفعال بخيل عيي عن الفحشاء عيي عن الفحشاء أما لسانه فعف وأما طرفه فكليل. هذه كلها يعني ثناء على الفتى الموصوف بهذه الصفات، وما يتعلق من هذه الصفات بهذه الترجمة لقاؤه فبشر، يعني يلقى إخوانه بوجه طليق، لقاؤه بشر يعني ليس فيه عبوس ولا تقطيب ولا نحو ذلك، وإنما يلقى إخوانه بطلاقة الوجه. نعم. قال وأنشدني منصور بن محمد الكريزي لن تستتم جميلا أنت فاعله إلا وأنت طليق الوجه بهلول، ما أوسط الخير فابسط راحتيك به وكن كأنك دون الشر مغلول. يقول هذا الشاعر لن تتسم أو لن تستتم جميلا أنت فاعله إلا وأنت طليق الوجه بهلول. بهلول قيل في معانيها أمور عديدة، منها وهو الذي يتعلق بهذا السياق الضحوك من الناس، فيقول لن تستتم جميلا أنت فاعله إلا وأنت طليق الوجه ضحوك، يعني مبتسم، تلقى الناس بطلاقة الوجه وتلقاهم بالابتسامة. قال ما أوسط الخير فابسط راحتيك به، إذا من الله عليك بالخير وصارت أمورك متيسرة فابسط راحتيك به وكن كأنك دون الشر مغلول، يعني بامتناعك وكف يدك عن الشر كأن يدك مغلولة عن الشر، أما بالخير فهي مبسوطة. نعم. قال أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل قال حدثنا الدارمي موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال من حسن خلق الرجل أن يحدث صاحبه وهو يتبسم. نعم، هذا من حسن الخلق أن يحدث صاحبه وهو يتبسم، ومر معنا في هذا الباب ذكر للفوائد العظيمة والآثار المباركة لهذا الخلق العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر ما أبيها من المزاه للمرء وما كره له منه. أنبأنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له خادم يقال له أنجشة وكان حسن الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفة النساء. نعم. هذه الترجمة ذكر ما أبيح من المزاح للمرء وما كره له منه، فيها أن المزاح وهو المداعبة والمؤانسة بالألفاظ أو الأفعال أو نحو ذلك، منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة. ولهذا قال ما أبيح من المزاح للمرء وما كره له منه، لأن فيه ما محمود وفيه مكروه مذموم ينبغي على المرء أن يتجنبه. وصدر الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم يقال له أنجشة وكان حسن الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة لا تكسر القوارير، يا أنجشة لا تكسر القوارير. أنجشة كان حسن الصوت وكان يحدو للإبل، والحداء للإبل بالصوت الجميل يفيدها جدا لأنها ترتاح فتسرع في المشي، وكثيرا ما يحتاج إلى الحداء في السفر حتى تنشط الإبل، ترتاح بسماع الصوت فتسرع في سيرها، والحداء يكون للإبل الحداء يكون للإبل والحادي يحدو بصوته الجميل فتنشط الإبل وتتحرك. فكان حسن الصوت ويحدو للإبل فكانت تسرع، وكان على الإبل نساء والمرأة ضعيفة، ولهذا قال قتاده ضعفت النساء، ضعفت النساء، المرأة ضعيفة، فإذا أسرعت الإبل سرعة شديدة ويتحمل على ظهورها النساء المرأة ضعيفة قد تسقط، قد تتعبها السرعة الشديدة للإبل ليست مثل الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أنجسه لا تكسر القوارير، أي ضعفت النساء، لأن النساء عندما تسرع الإبل سرعتها لا تحتملها المرأة على ضعفها مثل احتمال الرجل، فقد تتعب من شدة سرعة الإبل وربما أيضا تسقط أو نحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكسر القوارير، هذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكسر القوارير. فهو لم يمنعه من الحداء من أصله، لكن لما حصل الحداء الذي ترتب عليه إسراع شديد قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أنجسه لا تكسر القوارير، هذا هو معنى الحديث. قال قتاده يعني ضعفت النساء. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الواجب على العاقل أن يستميل قلوب الناس إليه بالمزاح وترك التعبس. والحديث يعني وجه الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الحداء الذي ترتب عليه هذا الإسراع الشديد للإبل بهذا الأسلوب اللطيف الذي فيه شيء من المداعبة، قال لا تكسر القوارير، يقصد عليه الصلاة والسلام بالقوارير ضعفت النساء. قال أبو حاتم الواجب على العاقل أن يستميل قلوب الناس إليه بالمزاح وترك التعبس. وترك التعبس يعني هذا من الأمور التي تتعلق بالمزاح المحمود، الذي يقصد المزاح المحمود هو الذي ليس فيه كذب وليس فيه إساءة للآخرين، والمراد منه استمالة القلوب، فهذا مباح ومحمود إذا أتى بكلمات فيها دعابة فيها مؤانسة يريد أن يستميل بها قلب أخيه ومرافقه ومصاحبه دون أن يمس أحد أو يجرح أحد أو يسيء إلى أحد أو يكذب في حديثه. فإذا كان المزاح بهذه الطريقة وفي هذا الحدود فإنه محمود ويترتب عليه فوائد، منها هذا المعنى الذي أشار إليه المصنف وهو استمالة القلوب. نعم. قال والمزاح على دربين، فمزاح محمود ومزاح مذموم، فأما المزاح المحمود فهو الذي لا يشوبه ما كره الله عز وجل ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم، وأما المزاح المذموم فالذي يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويجرئ الدنيء عليه ويحقد الشريف به. يقول رحمه الله المزاح على ضربين، مزاح محمود ومزاح مذموم. ومن أراد أن يمزح ينبغي أن يفرق بين ما يحمد من المزاح وبين ما يذم، أما ما يحمد فيفعله ولا حرج، وأما ما يذم فإنه يجب عليه أن يتجنبه لما ترتب عليه من آثار وعواقب وخيمة. قال أما المزاح المحمود فهو الذي لا يشوبه ما كره الله ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم، وهذه قاعدة جامعة ونافعة في ضابط المزاح المحمود، لا يشوبه ما كره الله، لا يجوز أن يمزح الإنسان في شيء يكرهه الله من غيبة أو نميمة أو سخرية بالناس أو استهزاء بالآخرين أو كذب. ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. فيجب أن يكون المزاح مصونا من كل أمر يكرهه الله ونهى عباده سبحانه وتعالى عن فعله، ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم. أي خير في مزاح يترتب عليه إثما أو يترتب عليه قطيعة رحم أو يترتب عليه عداوة وبغضاء، فهذا النوع من المزاح يجب أن يجتنب. قال: وأما المزاح المذموم فالذي يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويجرئ الدنيء ويحقد الشريف أو يحقد الشريف به. فمثل هذا النوع من المزاح الذي يترتب عليه هذه الآثار السيئة الواجب على الإنسان أن يجتنبه. نعم. قال: أخبرنا محمد بن المنذر قال حدثنا إبراهيم بن محمد الرقي قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا بكر بن سليم قال سمعت ربيعة يقول: إياكم والمزاح فإنه يفسد المودة ويغل الصدر. قوله إياكم والمزاح إما أن يكون المراد بمزاح فيه إثم وقطيعة رحم أو يسوبه أمر كرهه الله سبحانه وتعالى، أو أن يراد به الإكثار من المزاح، الإكثار من المزاح. أما أصل المزاح فلا بأس به إذا كان لا يسوبه ما كره الله. فقوله إياكم والمزاح أي إياكم والإكثار منه، أو إياكم والمزاح الذي يشوبه أمر كرهه الله سبحانه وتعالى، فإنه يفسد المودة ويغل الصدر. أما قليل المزاح فيما لا إثم فيه وما لا يكرهه الله سبحانه وتعالى فإن فيه استمالة القلوب وفيه فائدة ونفع. نعم. قال: أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا الفيض بن الخضر التميمي قال حدثنا عبد الله بن خبير قال كان يقال: لا تماذه الشريف فيحقد عليك، ولا تماذه الوضيع فيجترئ عليك. وهذا يوضح يعني الكلام الذي مر عند ابن حبان رحمه الله، قال: يجرئ الدنيء عليه ويحقد الشريف به. فالشريف إذا كان يعني شخص أعلى من الشخص مكانه وليس بينه وبينه مثلا صلة أو ارتباط أو نحو ذلك ثم يمازحه، قد يكون ممازحته له سبب لحقده عليه، أن يحقد عليه. هذا إذا كان مازح من هو أعلى منه وليس بينه وبينه صلة أو مودة أو شيء من هذا القبيل. وإذا مازح وضيعا فقد يتجرأ هذا الوضيع عليه، إذا مازح سفيها أو جاهلا قد يمازحه بكلمة جميلة لا إثم فيها، فيقابله ذاك الوضيع بممازحة بكلمة شنيعة وألفاظ بذيئة أو نحو ذلك فيجرئه على نفسه. نعم. إذن هذا من الضوابط التي تراعى في المزاح، ولو يتأمل طالب العلم في عرض ابن أبي حاتم يجد أن من خلال هذا العرض ذكر ضوابط لما يذم من المزاح وما لا يذم. نعم. قال: وأنشدني محمد بن عبد الله الأنصاري: أكرم جليسك لا تمازح بالأذى، إن المزاح ترى به الأدغان، كم من مزاح جز حبل قرينه فتجزمت من أجله الأقران. يقول: أكرم جليسك لا تمازح بالأذى. انظر هذا الضابط، لا تمازح بالأذى، يعني من المزاح ما هو مزاح لكنه أذى للممازح يؤذيه ويتجرأ عليه، ومن المزاح ما هو مداعبة ليس فيها أذى. فليحذر الإنسان من أن يمازح أخاه بشيء يؤذيه، كأن يمازحه بانتقاص له في مشيته، في طريقة حديثه، في طريقة تكلمه أو نحو ذلك، يمازحه بشيء يؤذيه فيه، هذا فيه مضرة عظيمة، مثل ما قال إن المزاح ترى به الأضغان، يعني يوجد الأضغان ويستجلبها. كم من مزاح جد حبل قرينه أي قطعه فتجدمت من أجله الأقران، تقطعت الصلة ووجدت العداوة والأضغان بسبب مثل هذا المزاح. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: المزاح في غير طاعة الله مصلبة للبهاء، مقطعة للصداقة، يورث الضغن وينبت الغل. وإنما سمي المزاح مزاحا لأنه زاح عن الحق، وكم من افتراق بين أخوين وهجران بين متآلفين كان أول ذلك المزاح. نعم، وهذا يحمل على المزاح الذي فيه أذى للناس، فيه اعتداء عليهم، فيه نيل من أعراضهم، فيه إثم، فيه أمر يكرهه الله، فيه استغراق في المزح ونحو ذلك. نعم. قال أنبأنا محمد بن أحمد بن حسين القرشي قال حدثنا الأسود بن عامر عن أبي إسرائيل عن الحكم قال: كان يقال: لا تماري صديقك ولا تمازح، فإن مجاهدا كان له صديق فمازحه فأعرض كل واحد منهما عن صاحبه فما زاده على السلام حتى مات. مجاهد من أئمة التابعين، يقول الحكم: كان يقال: لا تماري صديقك ولا تمازح. المماراة المجادلة والخصومة، والمزاح معروف، والمزاح الذي ينهى عنه المزاح الذي فيه أذى أو فيه أذى للممازح أو فيه أمر يكرهه الله سبحانه وتعالى، فهذا مجلبة للعداوات. وضرب هذا المثال أنه كان صديق لمجاهد فمازحه فأعرض كل واحد منهم عن صاحبه فما زاده على السلام حتى مات، أي بقي بينهم هذه الفجوة بسبب هذا المزاح الذي حصل من صديقه، وبقيت هذه الفجوة إلى أن مات. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: وإن من المزاح ما يكون سببا للتهييج المراء، والواجب على العاقل اجتنابه، لأن المراء مذموم في الأحوال كلها، ولا يخلو المماري من أن يفوته أحد رجلين في المراء، إما رجل هو أعلم منه فكيف يجادل من هو دونه في العلم، أو يكون ذلك أعلم منه فكيف يماري من هو أعلم منه. يقول إن المزاح يجر إلى المراء، والمراء مذموم، المراء مذموم، والمراء أيضا يجلب العداوات، يجلب العداوات. ويقول رحمه الله: لا يخلو المماري من أن يفوته أحد رجلين، أي ممن يماريهم، إما أن يكون أعلم منه أو أجهل منه، إما أن يكون أعلم منه أو أن يكون أجهل منه، فكيف يماري من هو دونه أو كيف يماري من هو أعلم منه. نعم. قال: ولقد سمعت حفص بن، يعني مقام من هو أعلم منه أن يستفيد من علمه لا أن يماريه، ومقام من هو دونه أن يفيده لا أن يماريه، فالمماراة مذمومة في هذا وفي هذا، إذا كان من يماريه أعلم منه يستفيد من علمه، وإذا كان من هو دونه يفيده بعلمه باللطف والطريقة الجميلة المناسبة. أما المماراة فإنها مجلبة للعداوات. قال: ولقد سمعت حفص بن عمر البزار يقول: سمعت إسحاق بن ضيف يقول: سمعت جعفر بن عوني يقول: سمعت مسعر بن كدام يقول لابنه كدام: إني نحلتك يا كدام نصيحتي فاسمع ما قال أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، قل خان لا أرداهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. هذه وصية ثمينة من أب لابنه، يقول: إني نحلتك يا كدام نصيحتي. نحلتك أي صفيت وأخلصت لك النصيحة وقدمتها لك، فاقبلها واستمع لها واستفد منها، فاسمع ما قال أب عليك شفيق. وهذا الأسلوب في وعظ الأبناء مهم جدا في استمالة قلوب الابن، لما يخبر الأب ابنه فيما قام في قلبه من شفقة عليه، من أبوة، إذا أراد أن يقدم له نصيحة يقول: يا بني أنا والدك، أنا شفيق عليك، والله يحب لك الخير، أخشى عليك من المضرة، والله ما أردت لك بهذه النصيحة إلا الفائدة والخير، هذه تستميل قلب الإبن، تستميل قلب الإبن ولها أثرها ووقعها. ولهذا قال: فاسمع مقال أب عليك شفيقي. مقال أب عليك شفيقي، الأبوة لها مقتضياتها من العطف والحنان والرحمة وغير ذلك، والشفقة من الأب لها أثرها العظيم. ولا يكتفي الأب عند مناصحة لابنه بما يعلمه من والده من أبوة، هو يعرف أنه والده ويعرف أن فيه شفقة عليه، لكن عند النصيحة يحتاج الابن وقت النصيحة إلى استمالة قلبه مثل هذه الكلمات: يا ابني، يا بني، أنا والدك، والله ما أريد لك إلا الخير، والله كذا، إلى غير ذلك من الكلمات التي تستميل القلب وتهيئ نفس الابن لحسن الاستفادة. قال: أما المزاحة والمراء فدعهما. أنصحك يا بني أن تتجنب المزاحة والمراء والمراء، فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديق، لا أحبهما لمن لا أرضاهما لمن أحب من الأصدقاء والأبناء والإخوان. إني بلوتهما، أي اختبرت هذين الخلقين، فلم أحمدهما، لم أجد فيهما محمدا، فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيق، لا أرضاه يعني لا أحمده لجار مع جاره ولا لرفيق مع رفيقه. ثم قال: والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي، أي أن آثار الجهل على الجاهل على نفسه وفي مجتمعه آثار سيئة جدا، فيحذر ابنه من الجهل ويقول إنه يزري بالفتى في قومه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: المراء أخو الشنان، كما أن المناقشة أخت العداوة، والمراء قليل نفعه كثير شره، ومنه يكون السباب، ومن السباب يكون القتال، ومن القتال يكون هراقة الدم، وما مارى أحد أحدا إلا وقد غير المراء قلبيهما. الشنآن العداوة، والمراء يورث العداوة، ولهذا قال: المراء أخو الشنآن، والمناقشة أخت العداوة، أي لأنها تستجلب العداوة. نعم. قال: ولقد أحسن الذي يقول: وإياك من حلو المزاه ومره، ومن أن يراك الناس فيه مماريا، وإن مراء المرء يخلق وجهه، وإن مزاه المرء يبدي تشانيا، دعاه مزاه مزاه أو مراء إلى التي بها صار مقلي الإخاء وقاليا. هذا أيضا يحذر من المزاح ومن المراء، يحذر من المزاح ومن المراء، ويذكر ما يترتب على المراء أنه يخلق الوجه، وأن المزاح يبدي التشانية، أي الشنآن والعداوة والبغضاء، ثم يحث على ترك هذين الخلقين المزاح والمراء لما ترتب عليهما من إيجاد البغضاء والعداوة بين الإخوان والأصفياء والأصدقاء. نعم. قال: أخبرني محمد بن المنذر قال: حدثني كثير بن عبد الله التميمي قال: حدثني إسماعيل بن محمد الطلحي قال: حدثنا أبو الأخفش الكناني أنه قال لابنه: أبني لا تك ما حييت مماريا، ودع السفاهة وإنها لا تنفع، لا تحملن دغينة لقرابة، إن الدغينة للقرابة تقطع، لا تحسبن الحلم منك مذلة، إن الحليم هو الأعز الأمنع. هذا فيه معنى ما سبق من النهي عن المراء وحمل الضغينة في القلوب، وختم الأبيات بالحث على الحلم والعفو، وقال: لا تحسبن الحلم منك مذلة، إن الحليم هو الأعز الأمنع. وهذا شاهده قد مر معنا في الحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. نعم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي الهروي قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت أبي عن الأوزائي رحمه الله تعالى قال قال بلال بن سعد إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. يعني إذا اجتمع في الرجل هذه الصفات الثلاث، لجوج من اللجج وهو رفع الصوت في الخصومة، مماريا من الممارات، معجبا برأيه يعني معجبا بفكره وقوله وكلامه، فقد تمت خسارته. وكثير من الناس خسارته تمت ولا يشعر، يحسب أنه يحسن صنعا في مماراته وخصومته ومجادلته. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى المزاح إذا كان فيه إثم فهو يسود الوجه ويدمي القلب ويورث البغداء ويهي الدغينة، وإذا كان من غير معصية يسل الهم ويوقع الخلة ويهي النفوس ويذهب الحشمة. فالواجب على العاقل أن يستعمل من المزاح ما ينسب بفعله إلى الحلاوة، ولا ينوي به أذى أحد ولا سرور أحد بمساءة أحد. نعم، هذا كلام جميل في التفرقة بين ما يحمد من المزاح وما يذم، وذكر لما يترتب على المزاح المذموم من آثار وعواقب وخيمة، وما يترتب أيضا على المزاح المحمود من آثار وفوائد نافعة. وقوله ويذهب الحشمة أي الكلفة بين الإخوان، يعني بعض المداعبة الخفيفة تذهب الكلفة بين الإخوان. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن هاجك عابد كان بهراه كان حدثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياناني قرية من قرى مرو قال حدثنا سهل بن يحيى عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم قال لا يمازحك إلا من يحبك. قوله لا يمازحك إلا من يحبك، المراد بالممازحة التي تحمد، مراد الممازحة هنا أي التي تحمد ولا تذم، وهي يسير من الممازحة يقصد بها استمالة القلب. فلا يمازحك، هذا المزاح اللطيف الذي يقصد به استمالة القلب، إلا من يحبك. أما النوع الآخر المزاح الذي فيه أذى وغيبة وإساءة للآخرين أو إساءة للممازح نفسه، فهذا لا يفعله من يحب الإنسان. فإذا قوله لا يمازحك إلا من يحبك، المراد به هنا من يمازحك بمزح أو مزاح في حدود الشرع، ولا يكون فيه مخالفة للشرع. نعم. قال أخبرنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد ابن الجنيد قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثني ابن عيينة قال أذنني سمعته بن داود بن شابور عن محمد بن المنكدر قال قالت لي أمي وأنا غلام لا تمازح الغلمان فتهون عليهم فتجترئوا عليك. نعم. يقول في هذا الأثر قال محمد بن المنكدر قالت لي أمي وأنا غلام لا تمازح الغلمان فتهون عليهم أو يجترئون عليك، لأن الغلمان وخاصة الذين فيهم سفة وفيهم جهل إذا مازحهم الإنسان جرأهم على نفسه، إذا مازحهم جرأهم على نفسه، وإذا تجرأوا عليه ليس عندهم إلا السفة، إذا تجرأوا عليه ليس عنده إلا عندهم إلا السفة. المراد بمازحة الغلمان أي الذين فيهم سفة، فيهم جرأة، فيهم يعني فساد، فيهم شيء من هذه المعاني، إذا مازحهم تجرأوا عليه. ويعني مثلا الآن انظر هذه الأم الحكيمة في وصيتها لابنها قال لا تمازح الغلمان فتهون عليهم أو يتجرأوا عليك. إذا كانت تعلم الأم أن في المكان الذي يذهب له من مدرسة أو غيرها بعض السفهاء من الغلمان، وقالت لا تمازحهم، لماذا؟ لأن إن مازح هؤلاء السفهاء تجرأوا عليه وتسلطوا عليه، كأنه بممازحته لهم فتح بابا لهم عليه يتجرؤون به. فمن الخير له إذا كان يعلم من هؤلاء الغلمان فساد أو شر أو نحو ذلك ألا يمازحهم. لماذا؟ لأنه إن مازحهم فتح بهذه الممازحة باب شر عليه من هؤلاء الغلمان. نعم. قال حدثنا عمرو قال حدثنا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة قال حدثنا دويب بن نجاش عن غالب بن القطان عن مالك بن دينار قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. قال عمر: من كثر ضحكه قلت هيبته، من كثر ضحكه قلت هيبة يعني تزول الهيبة وتضعف، ومن مزح استخف به أي الناس يستخفون به ولا تصبح له تلك الهيبة وتلك المكانة، ومن أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به. ولهذا بعض الناس الذي يكثر من المزاح يعرف بذلك، يعني بعض الناس يقولون مثلا فلان مهرج أو فلان ما عنده إلا المزح وكل وقته كذا. لماذا؟ لأنه أكثر من ذلك، فمن أكثر من شيء عرف به. ولهذا المزاح ينبغي أن يعلم أنه ليس مقصود لذاته فيكثر منه، وإنما المزاح أشبه ما يكون مثلا بالملح في الطعام، يعني يؤنس القلب، يدخل شيء من السرور ولا يكون فيه شيء محرم ولا يكون فيه إذى للآخرين، ويقصد استمالة القلب، دعابة دعابتين، مزاح ليس فيه أذى، ليس فيه تعدي على الآخرين، هذا هو. أما إذا إنسان يكثر من المزاح ولا يبالي أيضا وليس عنده ضوابط ولا قيود في مزاحه فإنه يعرف به ويكون مذمة له ومنقصة عند الناس ولا سيما العقلاء منهم. قال أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن المبشر عن مبشر بن إسماعيل عن راشد بن أبي قبال قال: استسقى سعيد بن جبير فأتيته بسويق مهلى فقال: يا راشد شكر دستشرين. كيف هذه تقرأها يا هذه ليست عربية وليست من لغتك، هذه لغة الفارسية. نعم. يقول عن راشد بن أبي قبال قال: استسقى سعيد بن جبير، أي طلب أن نسقيه، طلب أن نسقيه أن نأتي بشيء يشرب، فأتيته بسويق محلى. أتيته بسويق محلى، السويق يصنع من الدقيق ويحلى مثلا بالعسل ويجم الفؤاد كما جاء كما ورد في الحديث، ويعطى المريض ويجم الفؤاد. فأتيته بسويق محلى فقال: يا راشد، ناداه باسمه، وهذا من اللطف في الخطاب، فقال: يا راشد شجر أزدست شيرين، شجر أي سكر، أزدست شيرين أي من يد حلوة، سكر من يد حلوة، كلمة فارسية يعني شكر سكر، وأز هذا حرف من، دست هو اليد، شيرين يعني حلوة، سكر من يد حلوة، شجر أزدست شيرين. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: من مازح رجلا من غير جنسه هان عليه واجترى عليه، وإن كان المزاح حقا، لأن كل شيء لا يجب أن يسلك به غير مسلكه، ولا يظهر إلا عند أهله، على أني أكره استعمال المزاح بحضرة العوام كما أكره تركه عند حضور الأشكال. ولقد أخبرنا كامل بن مكرم قال حدثنا ربيعة بن الحارث الجبلاني قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار القبائري قال أبو عبد الرحمن الأعرج: كان إبراهيم بن أدهم يحدثنا ويضاهكنا، وإذا رأى غيرنا قال: هذا جاسوس. قال أبو حاتم: من مازح رجلا من غير جنسه هان عليه واجترى عليه، من هان عليه واجترى عليه، وهذا المعنى سبق أن مر الإشارة إليه، وإن كان المزاح حقا، لأن كل شيء لا يجب أن يسلك به غير مسلكه ولا يظهر إلا عند أهله، على أني أكره استعمال مزاح بحضرة العوام كما أكره تركه عند حضور الأشكال. الأشكال أي الأقران والزملاء والأصحاب أكره تركه، بل يعني إذا جاءوا الأشكال الزملاء والرفقاء أحب أن أداعبهم بعض الدعابة. قال وأكره عند العوام لأنه يجرئ العوام، لكن أيضا هذا الكلام ليس على إطلاقه. إذا كان مزاح لطيف في حدود استمالة العامي وتقريبه للخير وتحبيبه لأهله بدون أن يكون في هذا المزاح إساءة أو مخالفة أو شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يعلم أن هذا يجرئهم وأن عندهم مثلا سلاطة لسان وعندهم إساءة للآخرين وأن ممازحة أمثال هؤلاء يجرئهم عليه، فإنه يتجنب ذلك. ثم ختم هذا الباب بهذا الأثر أن أبي عبد الرحمن الأعرج قال كان إبراهيم بن أدهم يحدثنا ويضحكنا، وإذا رأى غيرنا قال هذا جاسوس، يعني مراده بذلك أن هذا ليس منا، أن هذا ليس منا. وإذا مثلا رأنا نمزح لم ينقل عنا إلا هذه الصورة عند الناس، والإخوان الذين بينهم يعني رفقة وحب ومحبة إذا خلوا بعضهم ببعض يكون بينهم من المباسطة والمؤانسة شيء لا يفعلونه أمام الناس. فمراده بهذا جاسوس، أي أنه لو استمرينا في المزاح لنقل هذه الصورة الخاصة بنا والمؤانسة الخاصة بنا لنقلها إلى الآخرين، لنقلها إلى الآخرين. ومن المعلوم أن الرفقة يكون بينهم من المؤانسة حال خلوتهم ببعض والمباسطة ما لا يفعلونه بحضرة الناس. فقوله هذا جاسوس أي ليس من أشكالنا ورفقتنا، فربما ينقل للناس هذه الصورة الخاصة بنا وبجلستنا الخاصة. لعل هذا هو المراد بهذا المعنى، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.